لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وبعد، الصلاة على النبي محمد. لقاء اليوم يحمل عنوان الخلد، وكلمة الخلد تعني البقاء الدائم، وقد جاءت هذه المفردة في القرآن كثيرا، وإن جاءت بوصف كلمة خالد أكثر، لكننا سنعرج إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء على مفردة الخلد في كلام الله. لما ذكر الله العلم وأهله ذم الله عز وجل من يشتري بآياته ثمنا قليلا، ولما ذكر الله ذلكم العبد الذي ركن إلى الدنيا شبه الله ركون ذلك العبد إلى الدنيا بقوله وأخلد إلى الأرض، والمعنى كأنه يؤمل في أن يبقى فترك الآخرة من أجل الدنيا وآثر العاجلة على الآجلة. مع ذلك جاء رفض الخلد في آيات، سنقف عند بعضها، لكن نحترس أننا بعضا منها فسرناها، لكن نفسرها من جهة لفظة الخلد فيها. آدم عليه السلام نهي عن شجرة، مرت معنا في حديثنا عن الشجر، وأن العلماء اختلفوا فيها، لكن إبليس لما جاء لآدم عليه السلام ذكر الله ذلك في عدة مواضع، من ذلكم موضعان. موضع قال ربنا في سورة طه، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال جل وعلا في الأعراف ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. نلحظ الاختلاف بين الآيتين في اللفظ في الصياغة، فيظهر قال أهل العلم أن إبليس لما جاء للأبوين أول الأمر لم يبين لهما نهي الله عن الشجرة، وإنما استدرجهما بالحديث، وهذا يدل عليه قول الله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كأن الخطاب لمن؟ لآدم، فكأنه وجد من لدن آدم إصغاء وميلا، ولهذا قال الله عز وجل عن أبينا آدم عليه السلام ولم نجد له عزمة، فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فليس أحد يا أخي يدعوك اليوم إلى معصية يمكن في أول أمره أن يفرضها عليك فرضا، لكنك إذا مشيت معه خطوات يصعب عليك بعد ذلك أن ترجع، فيستقوي عليك بما مضى من أيام، بما مضى من أحداث، بما مضى من وقائع. فلما وجد ميلا وإصغاء منهما عليهما السلام قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والقضية التي من أجلها صون العبارة قوله لآدم هل أدلك على شجرة الخلد، إذن كأن الله عز وجل فطرنا بني آدم ونحن تبع لأبينا على أن الإنسان يحب ماذا؟ يحب الخلود، لأن الخلود معناه ألا يعتري ما عندك شيء من الفساد، ألا يعتري ما عندك شيء من الفساد فينغصه عليك ويذهبه من لدنك. ظاهر هذا مدخل. ثم نأتي لآيات ذكر الله عز وجل فيها لفظ الخلد. قال ربنا جل وعلا في سورة يونس قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه عذاب من؟ عذاب الله بياتا أو نهارا. بياتا يعني في الليل، وفي الحديث أمرنا أن نغسل أيدينا بعد أن نستيقظ، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال ربنا بياتا أو نهارا، قدم البيات على النهار. قال أهل العلم بياتا لأن الأخذ في الليل أنكى وأفظع، وذكر الله عز وجل بعدها النهار لأن ليس كل من يظفر ليلا يظفر نهارا، يعني البعض قد يقدر عليك ليلا لغفلتك لنومتك، لكنه لا يقدر أن يواجهك نهارا. فالله عز وجل حتى لا يفهم أن أخذه مثل أخذ غيره جمع بين الوقتين، جمع بين الوقتين بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فذكر النهار حتى لا يفهم أنه عاجز عن الظفر إلا في الليل. ثم بعد ذلك بآية قال جل وعلا: ثم يقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. ذوقوا عذاب الخلد، جاء الآن بمفردة الخلد. هؤلاء القوم من الأمم المكذبة كان لهم عذاب قبل عذاب الخلد، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ. لكن عذاب الدنيا وعذاب البرزخ ليس عذابي خلد، ليس عذابي خلد. فلما قال جل وعلا ثم هذه حرف عطف يفيد التراخي، كل بحسبه، كل بحسبه. فلما قال جل وعلا ثم، يتحدث القرآن الآن عن يوم القيامة. ذوقوا عذاب الخلد الذي هو عذاب النار، الذي هو عذاب النار. فالفارق بين عذاب النار وعذاب البرزخ وعذاب الدنيا، أول الفوارق هو الخلود. هو ماذا؟ الخلود، أن أهلها عياذا بالله خالدون فيها، والحديث عن الكفرة لا عن عصاة الموحدين. وكذلك النعيم في الدنيا لأهل الإيمان ينعمون، لكنهم ينعمون يوم القيامة نعيما أبديا، نعيما أبدية. ولذلك سمى الله عز وجل جنة الخلد جنته بأنها جنة الخلد، لأن أهلها لا يموتون فيها، ليس في الجنة موت ولا نوم ولا جوع ولا عطش ولا ليل ولا نهار. هذا مر معنا كثيرا، لكن المراد بيان مفردة الخلد. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال العلماء في بيان نزول سبب نزول الآية، قالوا: فريق قال إن قريشا قالت إن هذا الرسول يأكل الطعام ويموت، فكيف يصح أن يكون رسولا؟ هذا سبب قيل. وقيل إنهم قالوا إن محمدا لا يلبث أن يموت، فأرادوا أن يشمتوا بموته، فتكون الآية رد على أنه لا يعقل لعاقل، لا يصح لعاقل أن يشمت بميت. لماذا لا يصح لعاقل أن يشمت بميت؟ لأن كل أحد يموت، لأن كل أحد يموت، فليس في الموت شماتة، فليس في الموت شماتة. فيكون في ذلك رد على ما زعمه القرشيون من أنهم كانوا ينتظرون موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيده قول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. معنى الآية، قال ربنا: وما جعلنا، ما هذه؟ نافية، ما نافية. وما جعلنا لبشر، يخرج من؟ يخرج الملائكة ويخرج الجن. إذن لو قال أحد أن إقحام إبليس في الآية صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. الله الآن يتحدث عن البشر، والبشر هم ذرية آدم، والبشر هم ذرية آدم. وما جعلنا لبشر من قبلك، من قبل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلك الخلد، أي أن الله ما كتب لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخلد. وفي هذا رد لمن قال من أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا ذوي علم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالله كتب أنه ما رضي بالخلود إلا لأشقى خلقه عليه، وهو إبليس. لكن الحديث الآن يتكلم عن البشرية، وأما الجان فالله أعلم بطول أعمارهم، لا نعلم ولا نستطيع أن نتكلم في غيب لا نعرف عنه شيئا، لكننا نعلم أن إبليس منظر إلى النفخ في الصور، النفخة الأولى، وهو طلب النفخة الثانية، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فكان الجواب الإلهي، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ليس إلى البعث بل إلى النفخة الأولى. أما الملائكة الكبار الكرام، رؤساء الملائكة جبريل إسرافيل ميكال عليهم السلام جميعا، حملة العرش، هؤلاء الله أعلم متى سيكون موتهم. لكن نقول ظاهر القرآن، ظاهر كلام الأئمة، ظاهر السنة أنهم جميعا سيموتون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس، وهذه أنفس وإن كانت ملائكة أو جان، هذه أنفس، والله يقول كل نفس ذائقة الموت. لكن الآية تتحدث عن البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الهمزة في قوله جل ذكره أفإن مت همزة استفهام، وهي غريبة هنا أنها جاءت قبل حرف العطف، والأصل أن حروف العطف تأتي مقدمة، لكن قال النحاة إن حروف الاستفهام لها حق الصدارة، لها حق الصدارة، فيصبح الهمزة في قوله جل ذكره أفإن مت همزة استفهام، والحرف الذي بعدها وهو الفاء حرف عطف، وإن أداة شرط، وتختلف عن غيرها بأنها حرف وغيرها أسماء. أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون، والجواب أنهم ليسوا بخالدين، والجواب أنهم ليسوا بخالدين، وهذا فيه رد عليهم كما قلنا. هذا القول أن الهمزة للاستفهام هذا مذهب مال إليه سيبوي رحمه الله، أو قاله سيبوي وانتصر له أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط، وثمة من يخالفه من علماء النحو، لكن الذي يظهر أن قول سيبوي في هذه المسألة أرجح، والعلم عند الله. هذا للإخوة الذين لهم في الصناعات النحوية سواء كانوا هنا أو خلف الشاشة. قال ربنا فإن مت فهم الخالدون. يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وهم حسب أزمنتهم من أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد عليهم جميعا رحمة الله. الشافعي نزل في مكة ثم أتى المدينة وأخذ العلم عن الإمام مالك، ثم بدا له أن يفرد مذهبا لنفسه، واستطاع أن يؤسس علما نسب إليه هو علم أصول الفقه، إذ لا يعرف أن أحدا كتب في أصول الفقه قبل الشافعي رحمه الله. مر على العراق والتقى بمحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن تلميذ أبو حنيفة وصاحبه، وأخذ عنه، وكان محمد رحمه الله له في الرأي. ثم نزل مصر، لما نزل مصر كانت مصر آنذاك تغص بأصحاب مالك ممن كانوا ينشر مذهب الإمام مالك فيها، مثل أشهب وابن عبد الحكم وقبلهما بعض علماء المالكية الذين أخذ هؤلاء عنه. فلما نزل الشافعي مصر أقبل الناس عليه، وأي أحد، العرب تقول المورد العذب كثير الزحام، وبعض الناس قد يكون عنده علم ولا يرزقه الله إقبال الناس عليه وهذا لا يضره، وقد آخر يأتيه الله علم يرزقه الله إقبال الناس عليه وهذا فتنة له. المقصود أن الناس أقبلوا على الشافعي رحمه الله. كان من أصحاب مالك في مصر عالم اسمه أشهب ابن عبد العزيز، أشهب ابن عبد العزيز القيسي، وهو من كبار أصحاب مالك وممن ينشر مذهب مالك، وكان عالما جليلا، يعني لا يرتاب الناس أنه عالم جليل. لكنه لما رأى إقبال الناس على الشافعي خاف على علم مالك أن يندرس أن يندثر، فدخلته عفى الله عنا وعنه عصبية لمالك على الشافعي، فنقل عنه والعلم عند الله أنه دعا ربه أن يموت الشافعي، قال اللهم أمت الشافعي حتى لا يندرس علم مالك، وهذا يظهر أنه كان محبا لمالك حبا جما. فقيل للشافعي رحمه الله إن أشهب يقول كذا وكذا، فتمثل ببيتين من الشعر، منهما تمنى رجال أن أموت وإن أعش فتلك طريق لست فيها بأوحدي. والمقصود أن هذا أمر لا أحد يقوله، لا أحد مركب، لا أحد وعر، لا أحد يركبه. لماذا؟ لأن هذا طريق لكل الناس يمضي عليها، فهو لم يقل جديدا أنه يتمنى موتي، فهو كونه يتمنى موتي لا يعني أنه هو سمن سيخلد. لكن الخطأ وين وقع؟ وقع أن الذين جمعوا ديوان الشافعي رحمه الله ذكروا هذا البيت وما بعده، ذكروه ونسبوه للإمام الشافعي أنه هو قائله، والحق أن الشافعي رحمه الله لم يقله من قبل نفسه، إنما قاله من قبيل الاستشهاد، وإنما البيت لشاعر جاهلي معروف لعبيد بن الأبرص، قاله عندما تنازى مع امرئ القيس وكان بينهما شيء من العداء، فقال عبيد بن الأبرص هذا البيت ردا على امرئ القيس، وإنما كان الشافعي رحمه الله يحفظه، فلما قاله ظن بعض من كان عنده ممن لا يعلم أن الشافعي أخذه من عبيد بن الأبرص وأنه من محفوظه لا من قوله، فشاع عند الناس أن الشافعي قاله، فلما جمع ديوان الشافعي بعد ذلك ذكر في هذا البيت. والمراد من بيان هذا كله أن الإنسان إذا كان لديه قدرة على الحفظ يحسن به الاستشهاد، لكن الاستشهاد مثل هذه الأبيات لما قالها الشافعي رحمه الله يعني كأنه أصابته دعوة أشهب، لأن الشافعي لم يعمر، مات وهو لم يقارب 60، لا أظنه وصلها. ثم إن أشهب مات، وابن عبد الحكم هذا الذي قال لمالك إن الشافعي الذي قال للشافعي إن أشهب قال فيك كذا وكذا وهو مالكي، يقول ابن عبد الحكم رحمه الله يقول اشترى أشهب عبدا من ورثتي من إرث الشافعي، ثم مات أشهب، قال فاشتريت أنا ذلكم العبد من إرث أشهب. هذه كخبر نصل منه إلى أمر. أحيانا يكون عند الرجل علم ثم يبتلى بأن يحسد غيره، أنت كطرف ثالث لا تنظر إلى أن هذا يحسد هذا، هذا يقع، فلا يمنع عنك حسد زيد لعمر ألا تأخذ علما من زيد، واضح؟ يعني مثلا أنت تحب عالما من العلماء ثم علمت أن عالما آخر يقدح فيه حسدا، فكونك تحب ذلك لا يمنعك أن تأخذ حتى من ذلكم الحاسد علما، بمعنى أن حسده عيب يتقلده ولا يضرك، لكن ما أفاه الله عليه من علم، ما أتاه الله من حكمة، ما بينه الله من فهم، لا حرج أن تأخذه منه، لا حرج أن تأخذه منه، كما أخذ الناس العلم عن أشهب رغم أنه كان يحسد الشافعي. وهذا أمر مر معنا كثيرا، أن الناس منذ أن كانوا وقديما كان في الناس الحسد. وأشهب إمام مالكي معروف له وزنه في الفقه المالكي، ويستشهد بقوله ويعني يجمع على جلالته في المذهب نفسه. والشافعي رحمه الله إمام من أئمة المسلمين الكبار، ينسب إليه هذا المذهب المعروف إلى اليوم، كما ينسب لأبي حنيفة، كما ينسب للإمام مالك، كما ينسب للإمام أحمد، ومع ذلك يبقون بشر يخطئون ويصيبون، حتى إجماعهم رحمهم الله الأربعة لا يعني بذلك إجماع ماذا؟ لا يعني إجماع الأمة، إجماعهم الأربعة لا يعني إجماع الأمة، فإن الخطأ وارد على كل أحد. وكان مالك يقول رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرغنا من الحديث عن الشافعي وأشهب نعود لكلمة الخلد. الخلد الذي يرقبه المؤمنون هو الخلد في الجنة. إذن أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة بعد رؤية وجه الله أنهم مخلدون فيها، بمعنى أنه لا يقطع فرحهم فيها شيء. وهذا الخلد منة من الله جل وعلا على أهل الجنة. يا ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار عفانا الله وإياكم يا أهل النار خلود بلا موت. ربنا جل وعلا يقول قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. الجنة أيها المبارك درجة عالية تحتاج إلى صعود، يدخلها كل أحد من الله عليه بنفس طاهرة وجسد طيب، ولا تطيب الأرواح إلا بتوحيد الملك الخلاق، ولا تطيب الجوارح إلا بالسعي فيما فرضه الله عز وجل من شعائر. فإذا اجتمع علو الروح وطيبها مع طهارة الأبدان وفضلها كان صاحبها برحمة الله أهلا لدخول الجنة. ربنا عز وجل يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، ماذا قالوا بعدها؟ طبتم فادخلوها خالدين. معنى طبتم، طبتم جسدا وروحا. اللهم طيب أرواحنا وأجسادنا واجعلنا برحمتك من أهل الجنة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.